هذا يقول اتفقوا على أن الميت يوجه القبلة إذا تيقن موته، هل هذا قبل الدفن؟ نعم هذا قبل الدفن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.